هو هذا الجواب بس الظاهر عدنان بده يبعد شوي يعني. اسم العدنان طول بالك طول بالك. هلا المعنى اللي انت عم ترمي اليه يا ترى لعله منه قوله عليه السلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ شايف كان جواب علي الآن أحسن من غيره. يعني أنا سألتك تعني هذا الجواب أعني أو لا أعني؟ لا تعني. إذا ما الذي تعنيه؟ هذا الذي سألتك آنفا لكن أنت ورط حالك الله يهديك. أنت ورط حالك لما جبت الحديث. زي ما سيدي هذيك اليوم نحكي مع هذا المشايخ الكبار فقلنا له سيدي هذا الرجل يقال انه الشخص اللي بيقول لك انه هو ولي لا ترد عليه قال لي ما بصيرش تحكي الحكي هذا قلنا له ليش؟ هاي الشغلات فيها اختصاص شو فيها؟ اختصاص اختصاص هذه الامور فيها اختصاص انا مثلا مهندس انا والله ما باجي على العمارة واقول هاي هندسه خليج الكويت بس لو على يعني أنت ما تدري أن البوذي لو ذبح بالسكين ما بتحل ذبيته فإذا مش وارد. طيب سؤال الثاني يعني أنا كل مرة هذا الحديث ولا مرة لعنه يعني تطرقنا إلى هذا الحديث كل مرة عم أطلع يعني أنا قبل شهر مستجاهي من أوروبا وغذيها لا يعني عمل يعني لا يعني يعني حسيت يعني لازم تأكل إيه؟ أول إحنا كنا يعني رجال مش الطبيعي كامل خلينا أخذ هذا الشيء سواء كان يصلي أو هذا صلي فاحترض بأنه إذا بالمقابل أنا لما بروح لألمانيا فأحصل ماذا بعد إيشي أخري أخري إذا دخل كله كلهم جديدين وبالتالي الغالبية العظمى تفترض إن كلهم لا شو الكلمة اللي قلتها ذميين إيه أنا اتهمت نفسي لأنه لا شك ها بالسمع وإذا أنت غلطت يعني طيب إيه لا بس هذا لا يرد على كلام ابو يحيى هنا نتيجة عدم الامتناع عن الأكل فتطوع ما شو أخذني على محل مطعم